الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن الروايات المهمة التي يمكن التمسك بها بقاعدة الغرور هي ثلاث. الأولى منها كانت صحيحة سند وثاقة الدلالة، والأخيرتان هما تامة الدلالة ولكنهما قابلتان للدغدغة من حيث السند عند من لا يرى وثاقة محمد بن سنان وسلم. ثم بعد ذلك قلنا وبهذا يتضح أنه صحيح، وبهذا اتضح تمامية قاعدة الغرور وأنها سبب من أسباب الضمان. استنادا إلى صحيحة أبي بصير المدعم بالروايتين الأخيرتين، كما ويتضح من خلال ما ذكرناه التأمل فيما أفاده السيد القوئي. قدس الله روحه الشريفة، فإنه كان يذكر في أبحاثه ومن جملتها في باب النكاح من كتاب مباني العروة الوثقى الجزء الثاني صفحة 132 أن قاعدة الغرور ليست تامة، لأن مستندها إما السيرة العقلائية على تضمين الغار، وهي ليست بثابتة، أو الأخبار وهي ليست تامة السند، لأن الخبر الدال على ذلك إما رواية رفاعة أو رواية إسماعيل بن جابر، وكلتاهما ضعيفة السند، إحداهما بسهل والأخرى بمحمد بن سنان. ولأجل ذلك كان يصرح قدس الروح بعدم تمامية قاعدة الغرور بعدم تمامية مدركها. وكأنه لم يعتر قدس سره على صحيحة أبي بصير التي هي أولى الروايات الثلاث التي ذكرناها، فإن الرواية المذكورة صحيحة السند وتامة الدلالة، ولو كان قد عثر عليها قدس سره ولم يقبلها لأشار إليها وناقشها. كما فعل في النسبة إلى الروايتين، ولكنه لم يشر إليها أبدا. وذلك ينبت عن عدم حضوره عليها. لا أثر كان في شيء يقول خاصة، بالرغم من أنه استغفر الله ولا يحتمل أنه لم يذكرها لضعف دلالتها، إن ذلك باطل. فإن نفس التعبير الوارد في الروايتين الأخيرتين مذكور في صحيحة أبي بصير، وهو قدس سره قبله دلالة الروايتين الأخيرتين. فيدل ذلك على قبوله لدلالة صحيحة أبي بصير أيضا. فعدم ذكره لها ليس لأجل ضعف دلالتها، ولا أقل كان المناسب أن يشير لها ويبين ضعف دلالتها. ولكن من المطمئن به كما قلنا عدم حضوره عليها، والأثمة لأهلها، وهذا درس لنا. وإن الإنسان مهما بلغ قد يخفى عليه بعض الأشياء. أنا الصحابي بطير ما بي ليس ليش تامة يعني شكرا لا تامة شكرا يقول صاحب الغروب تامة ليس يقول ليس صرح بابنا ثم إنه من خلال ما ذكرناه أيضا لاحظوا سأتي هذا البحث في أشرت لكم في مباني الحروة لا بأس القلع وحلوة أنا سامع من السيد القوة قدس الله روح الشريف أكثر من مرة مع قاعدة الغروب ويرد بس أحد الموارد اللي سامع حلوة في كتاب النكاح اللي الآن مطبوع لاحظوا ما يصدق أصلا صحيحة أبي بصير يعني يطمئن واحد أنه ما عاثر شنو عليه على أي والسيد الحكيم رحمة الله عليه في المستنبط ما شنو ما مشير لها إلى صحيحة أبي بصير وظل في أبواب شنو متفرقة وليست في بابها وخصوصا قاعدة الغروب ليست من القواعد المبحوثة حتى العلماء كلهم يوجهون شنو جهودهم وما يفوت حينئذ على واحد بسبب تسديد واحد علما لآخر بالآخر فثلاثة في بقية شنو أبحر على حيث والأمر سهل زين. ثم إنه من خلال ما ذكرناه يتضح أيضا عدم إمكان الاستناد للإجماع فلا يمكن أن يقال بأن قاعدة الغرور من القواعد المجمع عليها ثم يؤخذ بتجميع كلمات الأعلام كمحاولة لإثبات شنو إجماع كما هي الطريقة المألوفة عند بعض الأغايون بعض الأعلام ووجه التأمل إن حجية الإجماع ليست إلا باعتبار كاشفيته يدا بيد عن موافقة المعصوم عليه السلام وإلا فنحن لا نسلم المقالة التي تقول لا تجتمع أمتي على خطأ والكاشفية إنما يمكن أن يبدم بها لو لم يحتمل وجود سبب آخر لتحقق الإجماع غير التلقي يدا بيد وفي المقام توجد روايات كما وهناك مجال لدعوى انعقاد السيرة ومع وجود هذه المدارك الوجيهة المحتملة كيف يمكن الجزم بالكاشفية والتلقي يدا بيد و وعليه فالمستند المهم. للقاعدة هو صحيحة أبي بصير المدعمة بالروايتين الأخيرتين. عنوان جانبي رقم 3 قاعدة التسديد. لا تقع التسديد، هاي النقطة الثالثة من النقاط البحث في قاعدة الظروف. هناك قاعدة باسمي قاعدة التسديد، ولربما يعبر عنها في كلمات المتقدمين بقاعدة السبب أقوى من المباشر. ويقال بأن من أعطى سكينا بيد المجنون وجرح ذلك المجنون عاقلا، فماذا عن العاقل؟ ومن الأول المعطي للسكين لأن المباشر ليس الإنسان هو مجنون، والمعطي ليس له من دورين إلا دفع السكين. إلا عنه لفقداني عقل لدى المجنون يرون السرب في نظر العرقي، وهو دفع أول أقوى من المباشر. وهكذا سيكون ضامن، هو سبب لكونه أقوى. وهكذا العدو في من حفر حفيرة ثم غطاها بحصير وجاء آخر ووقع فيها، فإن عملية الوقوع وإن صدرت مباشرة من نفس الشخص الذي سقط وليس من الحافر، إلا أنه لعدم حلمه يرى العقول أن السبب وهو الحافر أقوى، وأنه هو الظالم. وقد تكرر ذكر القاعدة المذكورة بين شريطين أسقط أقوى من المضاف في كلمات المتقدمين، وهي كما ذكرنا يمكن أن يعبر عنها بجملة قاعدة التثبيت، ومن جملة الأمثلة لذلك ما لو فرض أن شخصا نجس قطعة فرش لآخر وكانت القطعة كبيرة بحيث يحتاج تطهيرها إلى بذل أجور معين، فلو طهرها صاحبها وبذل الأجور فهل يمكنه الرجوع في تلك الأجور على المنجز؟ وهكذا لو نقصت القيمة بسبب التطهير فهل يمكنه الرجوع على المنجز؟ ذكر السيد الخوئي قدس سره في هذا المجال في كتاب التنقيح جزء 2 صفحة 323 جزء 2 عدم الضمان وأن المنجس آثم فقط لو كان تنجيسه عن عمده من دون أن يكون ضامنا لا للأجور ولا لقيمة النار، وذكر في وجه ذلك إن سبب الضمان أحد أمرين، إما إما قاعدة على اليد أو قاعدة الإفلاق، وكلتاهما لا تنطبقان على المقام. أما قاعدة على اليد فواضح باعتبار أن الشخص إذا أراق كمية من الدم على القطعة فلا يصدق وضع اليد والاستيلاء، خصوصا اذا فرضنا انه رمى الدم على الفرش من بعد بواسطة آلة دافعة، وأما قاعدة الإفلاس واضح أيضا حيث لم يفلت شيئا أجل لو فرض أن قيمة الفرش نقصت بمجرد التنجيم وليس بسبب تطهير، لأن نفترض أن طهارة الفرش كانت بنفسها وصفا كماليا كما هو الحال في أوساطنا، خلافا لأوساط غير المتدينين في دينهم. إنه إذا فرض نقصان القيمة بمجرد التنجيم يكون المنجس ضامنا، لقاعدة الإسلام حيث أتلف كمين كم الشهود الوفق الكمالي وهو الطهارة التي فرضناها وفقا كماليا يرفع بالقيمة إن الضمان هنا وجيه وقد قبله قدس سره وإنما رفض الضمان فيما إذا لم تهبط القيمة بمجرد التنمية. وإنما تهدف بسبب التغيير، إنه أنكر وما نقيمة لنا الحاصل بالتغيير. كما وأنكر ضمان الأجور، أجور التقدير، ثم أضاف قدس سره قائلا وأما التشديد فهو ليس بنفسه سببا من اسباب الضمان في مقابل اليد والإتلاف، وانما يكون المسبب ضامنا لو صدق عليه عنوان المسلم. دونما اذا لم يصدق عليه ذلك مثال الصدق، مثال الصدق صدق عنوان كذا مسلم على ما لو فرض إعطاء السكين بيد مجنون أو حفر الحفير إن السبب في هذين المثالين يراه العرف مثلثا ويقول العرف لمعطي السكين انت قد جرحت الشخص الثاني كما ويقول للحافر انت قد كسرت رجلي واقع في الحفير. فاذا نسب الثلث اليه كان ضامنا لقاعدة من أتلف ما يرجع للغير فهو ضامن له. ومثال عدم الصدق ما لو توسطت الإرادة والاختيار. في البيت كما لو أعطيت السكين بيد عاقل وهو باختياره جرح شخصا، فإن الجرح لا ينسب عرفا، إلى معطي السكين بل إلى المباشر لفرض عقله واختياره. وفي مثل ذلك لا يكون معطي السكين ضامنا من باب قاعدة شنو برياتي تثبيت، فإن القاعدة المذكورة غير ثابتة، وإنما المهم عنوان الكتاب وهو غير صادقين. بل حتى لو فرض أن الدافع قد علم أن من تفتح له السكين سوف يجرح بها شخصا بريئا، جزما وحسما لم يكن مولانا شنو ضامنا لعدم تصديق عنوان الاطلاق عليه. فقاعدة التثبيت إذن ليست سببا للضمان إلى جانب، اليد والإطلاق هذا ما ذكره قدس الشرف. وهناك مسألة ثانية لا بأس بالالتفات إليها وهي إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق كان بحثنا فيما سبق عن قاعدة التسبيح، وقلنا بأن المقصود هو أنه لو فرض أن الشخص سبب لخسارة الآخرين فهل يكون ضامنا لذلك لتلك الخسارة أو لا. في هذا المجال ذكرنا بأن السيد الكوفي قد تصلى روحه الشريفة ذكر أن سبب الضمان منحصر بما باليد والإسلام، وأنكر قاعدة التشبيه قال على أن السبب لا يكون ضامنا والتشديد لا يوجد الضمان إلا إذا غدا مولانا عنوان الإتلاف. متى يصبح عنوان الإتلاف؟ قال إذا فرض أن الإرادة كانت المتوسط بين السبب وبين المباشر، كانت الإرادة في حكم العدم، إما لم تكن أو كانت في حكم العدم، كما لو أعطى شخص 60 بيدي قسم وقال له اذهب والله اجرح ذاته، فالطفل سوف يذهب بإرادته ويجرح، لكن إرادة الطفل في حكم عدم الإرادة. هنا ضمان موجود على نقطة 60، ليش؟ لأنه يضبط عليه عرفان أدنى. أو لو فرض على أنه شخص فتح في حديقة الحيوانات، فتح القفص الذي فيه ما أدري منه الأسد أو هذه الحيوانات المفترسة الأخرى، المربي مالته يتمكن يفتح شنو؟ الباب. فتح الباب وترك الباب مفتوح، فذهب الأسد وأكله واحترسه وفعل ما فعل. في مثل هذه الحالة أيضا يكون ضامن ويصدق عليه عنوان المفلس هذا الذي فتح. في مثل هذه الحالة السبب يكون ضامن بقاعدة الإتلاف، يعني يصدق عليه نفس الشخص. أما إذا توسطت الإرادة في البيت فلا يصدق عرفا على السبب أنه مفلس، كما لو أعطى شخص 60 إلى إنسان آخر وهذا الإنسان العاقل جرح شخصا، هنا لا يصدق على نحو 60 أنه مضي بفرض وجود الإرادة في البيت. ورتب قدس سره على هذه المسألة ماذا رتب؟ مسألة من نجس فرشا للغير، هذه مسألة إلهية. إذا شخص نجس فرش الغير، هنا ذكر قدس سره تارة نكتب على أن الفرش قيم ستثبت بانقطع سجل حتى قيمة تنزل. هذا الفرش إذا طاهر قيمة مثلا 100 دينار، لكنه بالتنجيس تصير قيمة 90 دينار. هنا يصدق هذا المنجس أتلف بمجرد التنجيس، يصدق أنه أتلف، ولكن أتلف طبيعي صفة مالية سيكون ضار. أما إذا القيمة ما ضرب ولكن صاحب الفرش يحب طهارة فرشه، والتطهير كان يحتاج إلى أجرة، أو ينقص بعد التطهير، هنا قيمة الناس وقدرة التقسيم لا يغنمها المنجم. ليش؟ قال قدس سره لأجل أنه سبب الضمان إما الإتلاف أو اليد، وبالتنجيس لا يد ولا إتلاف فلا ضمان. هذا كنت أذكرناه في ماذا. ثم قلت بعد ذلك وهناك مجلس وذلك مسألة ثانية لا بأس بالالتفات إليها منا نبع المضاحية، وهي أن إنسانا لو نجس المسجد وكان تطهيره بحاجة إلى بذل أجور، فلو تصدى المنجس وطهر. فلا إشكال. وإنما الإشكال لو لم يتصد. وأخذ بقية المسلمين بالتصدي. وبذل الأجور. فهل يحق لبذل الأجور أن يرجع على المنجز باعتبار أنه هو الذي سبب المن لخسارة الأجور؟ إنه بناء على تنامير قاعدة التسبيب يحكم بنا بجواب الرجوع. بل قد يقال حتى لو أنكرنا قاعدة التسبيب فبالإمكان الحكم بجواز الرجوع أيضا بتقرير. إن بادل الأجور وإن بدله الأجور بإرادته واختياره بيد أن إرادته في حكم العدم لأن الشارع قد فرض عليه الإسراع في التطهير وهو ملزم شرعا بذلك وإرادته على هذا تصير مغلوبة وفي حكم العدم وقد سلم السيد الطوق في سره أن السبب ضامن في مواردي كملي في مواردي أحسن في موارد عدم توثق الإرادة أو كونها في حكم العدم وعليه فيلزم الحكم بالضمامي حتى بناء على شنو إنكار قاعدة التسبيب وقد ينقض على ذلك لا لا لا هذا معنى إنكار إلهي، مو أنه قوي يعني ندار على فتح عنوان إسلام تبقى عدد من أدى في حد إسلام. هو شيء رجع يرجع هذا يقول هذا إسلام، لا يقول أنا ما أحدث إسلام شيء يسوي ما عندي قاعدة تفسير ما عندي وإنما إسلام هذا حرصاً يصبح أسلم زين جيد. وقد ينقض على ذلك لأن الإرادة المذكورة إذا كانت في حكم العدد بسبب شنو كنا؟ إلزام الشرع يلزم أن الشخص المحسر الذي لا يملك أموالا لو فرض أنه تزوج وأولد أولادا وأوقع المسلمين في وأوقع المسلمين في أي شيء لا ما بدنا حرج ما بدنا حرج وأوقع المسلمين لا وأوقع المسلمين في تكليف بالإنفاق عليه فإن الأطفال لا بد وأن يأكلوا ويجب الإنفاق عليهم وحيث ان الاب لا يتمكن فيجب على بقيه المسلمين الانفاق وحيث ان انفاقهم بإلزام شرعي فإرادتهم تصير شنو بحكم العدل وبالتالي يلزم الحكم بشنو جواز رجوع المنفق إعلاما على الأب لو شنو لو اي سبب طبيعي شنو باعتبار انه هو الذي اوقعهم بالخسارة وحينما أنفقوا بإلزام شرعي فتكون إرادتهم في حكم العدم والالتزام بالضمان بعيد وهكذا لو فرض أن شخصا لم يكن مستطيعا للحج بسبب ارتكاب الديون عليه فتبسم وقهر تبسم تشبيهها. ونفترض عن صاحب الدين أبرأ الشخص المفقود وبسبب الإبراء استطاع علما للحج، ولزمه أن يلتقى نفقات الحج، إنه بناء على كون الإرادة في حكم عدم ما دام هناك مولانا شرعي، ما دام شرعي هناك إلزام شرعي، فيلزم في هذا المثال الحكم بضمان، بضمان ذلك الشخص المحسن المبرئ، المحسن المبرئ، لأنه الذي أوقع الشخص الثاني في خسارة نفقات الحج، وهو وإن أنفق بإرادته ولكن الإرادة المذكورة في حكم عدم بسبب الإلزام الشرعي. والالتزام بالضمان بعيد جدا، وبالجملة إنه في مسألة تنجيس المسجد لا يمكن الحكم بضمان المنجس للأجور المبذولة لدعوى أن الباذل وإن بذل جنون بإرادته إلا أنها إرادة مقطوع، فتكون في حكم العدم ويصدق بالتالي على المنجس عنوان المطلق، إن هذا قد يشكل عليه بلزوم الضمان في المثالين المذكورين، فيلزم ضمان المحسر المتفوت وضمان المحسن المبرئ لكون الإرادة المتخلّلة شنو مغلوبة بعد حكم الشارع بلزومي الإنفاق على الأفراد والحج. هكذا قد ينقض. شوف نظركم هذا النقد صحيح ويمكن نقول له قياس مع الفارق هذا. يقول اكو فارق بينهما لو صحيح. اكرر الذي اريد اقوله شنو؟ السيد الطوري رحمه الله عليه شنو قال؟ قال اذا واحد نجس المسجد اجى نجس المسجد وشرب حرق وضعنا في ورطه احنا، فانا ما اتمكن شيء قبل ما نفسي اروح انا اطهر المسجد انا طبعا أكثر. يكون اشوف في بلد عامل يجي بينهم فشو بده بلد عامل؟ لان سوريا فرش كبير وسبب عاصمة سكة العطائف يا ابو عامل وتعالوا طيناه اتمكن انه ارجع على المنجس ولا اخذ من عده. سيد الطوري قال لا احنا قليل قلنا بابا مولانا مولانا انت تسلم في موارد اللي في ارادة البيت ما موجودة. يصدق قولوا يا مولانا شنو يصدق؟ على السبب عنوان انه مطلق مستلم هو ولا قال لما تقضي سكينة بيد القتيل يصدق عليك انت محروف السكين موسي قال سلم يا ولا فاحنا انا ما تشوفنا ولا صحيح انا راح اطلع من زيب فلوسي وافضل بارادتكم فتوسطت الاراده في البيت لكن هذه الاراده الى جانب الزام شرعي انا مجبور ان انطي ابني بالزيب لان الشارع الجميل فينا ما فاضت انا انت ما فاضت كل واحد محب ايش كنت مستدفع وقفت اتعب بعد يكون الشرع كان انت قانا يعني ابقى هنا اذن بقايا اقول ان شلاحا انتظر لك الى ان يجون الجماعة غد ان شاء الله للجبل فما له معنى يكون الطيانة فانا ملزم الان بالجبل فما دمت ملزما فارادتي في حكم شنو عدم الارادة وان تسلمت في موارد الذي الارادة في حكم العدم سلمت بانه سبب يصدر على عنوان الموجود فهو قدس الله روح الشريف قد يجاوب ينفر شي جاوب كما هو نقض للبحث هذا المثال الاول يجاوب يقول صحيح هاي الإرادة انها الى جانب الزام شرع لكن لا يخرجها عن كونها إرادة ولا يستوجب نسبة المولى نقول يا لا اله الا الله نسبة الشيء يسمونه نقول شنو الإبداع بين الإلال والمسلم نصبح إلى السبب وإلا يلزم ذول المؤمنين الذي يتزوجون أبو هاي المؤمنين فضل ويتزوجون لما يجون يتزوج ترى أطار ما عدم في اليوم فيكون إحنا بغني نتبرع لهم يكون نفع لهم والواحد يكون يدفع بها فإذا دفعنا لهم لكن باختيارنا رح ندفع إيه. ولكن دفعنا لأجل إلزام شرع فيلزم حينئذ نقول هاي الإرادة في حكم العدل وبالتالي يجوزنا أن نرجع عليها على ذاك المتزوج وهذا بعيد أن واحد يجي يحكم ويقول على أنه يجوز لك ترجع عليه يقول تعال على قبل سنتين ثلاثة أنتقد على أطفالك وأنت بعيد هذا بالتالي وإذا قد يشوفنا أنت برأسك شنو أنفقت أقول له هذه الإرادة مغلوبة كانت لأن إلى جانبك كان إلزام هذا بعيد جدا لا لا ما يتمكن يعني شرعا ما يتمكن يعني تقنينا يتمكن بس شرعا ما يتمكن نفس الشيء بالنسبة للمؤمن نفس الشيء ما هو فرق بينه فهو نقض السيد الفوريج قال لا تقولوا هذه الإرادة في حكم العدم بسبب الإلزام الشرعي وإلا إذا هجرت تقولون يلزم على أنه في مثال هذا الحق طالب لواحد الزوج أما تقول على أنه يجوز الرجوع على ذاك المتزوج الذي تزوج فهذه الإرادة لا تخرج عن كونها إرادة واختيارية بسبب الإلزام الشرعي بل تبقى هي شنو إرادة وإلا إذا تخرج عن كونها إرادة يكون في مثال هذا الذي متزوج يكون يجوز الترجع لي هكذا نقض فأنا عيد دولا على أنه هذا النقض هل وارد يعني صحيح أو لا زين تكتبوا هذا ولكن شنو شكتبنا هكذا قد يرضى ويمكن بل قد نقض السيد الفوزي قدس الله روحه الشريفة بذلك ويمكن الجواب بعدم ورود النقضين باعتبار أن الشارع قد جوز للمقصر الزواج بالرغم من إحساره والحكم للجواز المذكور يدل عرفان بالالتزام على أن المقصر لو تزوج فهو ليس بضامن وهكذا في مثال الإبراء فإن الشارع جوز الإبراء بل ندب إليه وذلك يلازم عرفا عدم ضمان المبرئ إذن نفس الحكم الشرعي بجواز الإبراء والزواج يستلزم عرفان نفي الضمان وعين ذلك من تنجيس المسجد فإن الشارع لم يحكم بجواز التنجيس ليبهم منه عرفان عدم الضمان بل على العكس حرم ذلك إذا قياس مقامنا على الموردين المذكورين في الناقض قياس مع الفارغ ولنعد بعد هذا الى صلب الموضوع حيث ذكرنا ان السيد الكوفي قدس سره حقر سبب الضمان لمن باليد والإبدال ولم يسلم بكون التسبيح سببا مستقلا في مقابل سببين المذكورين بيد أنه لا يبعد أن يدعى كون التسبيب سببا من أسباب الضمان تمسكا بالسيرة العقلائية فكل من سبب وقوع الآخرين في الخسارة كان ضامنا لها وحيث إن الشارع لم يردع عنها كان ذلك كاشفا عن إنضائه ونستدرك لنقول إن التسبيب إنما جرت سيرة العقلاء على عده سببا للضمان فيما إذا كان في غير الحدود المعقولة والمباح أما لو كانت الحدود المباحة فلا يرونه سببا للضمان فلو فرض أن تاجرا أخذ بتصنيع بضاعة بمقدار كبير وسبب للآخرين كمل وقوع الخسارة فلا يكون ضامنا لأنه تسبيب في الحدود شنو مباح. وهكذا الأمر في المحصر الذي يتزوج والمحسن الذي يبرئ فإن التسبيب في مثل ذلك تسبيب في الحدود المباحة. والذي ندعي انعقاد السير عليه وكونه موجبا للضمان هو التسديد في غير الحدود المباحة. وينبغي التأمل في المسألة المذكورة، فإنها مهمة وتترتب عليها ثمرات في مسألة الضمان. النقطة الكذا إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.